نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بإذن الله عز وجل مجلسنا، وهو المجلس السادس بإذن الله عز وجل. السادس أو السابع؟ السابع. طيب تفضل. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم متصل المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الموطأ ما جاء في الوفاء بالأمان، قال حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة عن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، قال رجل مطرس يقول لا تخف، فإذا أدركه قتله. قال مطرس أو مطرس، وباللغة العجمية بالتاء مطرس، يعني لا تخف، يعني أنت آمن، يعني أنت آمن. نعم. قال وإني والذي نفسي بيدي لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال يحيى سمعت مالكا يقول، يعني يغدر به، يقول له مترس، يعني أنت آمن لا تخف، فيصدقه فيأتيه ويظن أنه أمنه، فإذا جاءه قتله، فيقول رضي الله عنه لا يبلغني عن رجل يفعل ذلك إلا ضربت عنقه. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمستمع عليه وليس عليه العمل، لأنه لا يقتل مؤمن بكافر. نعم. قال وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي من بمنزلة الكلام، فقال نعم، وإني أرى أن يتقدم في ذلك إلى الجيوش ألا تقتل أحدا أشان إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما قتل قوم بالعدل إلا سلط الله عليهم العدو. قال العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله، قال حدثني يحيى عن مالك أن فعل عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. قال وحدثني عن مالك عن ابن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل شيئا في الغزو فبلغ به رأس مجزته فهو له. قال وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحده. نعم. فقال لا أرى أن يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر، فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به. قال فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلح للغزو، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. قال جمع النفل في الغزو. قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم 12 بعيرا أو قال 11 بعيرا ونفل بعيرا بعيرا. قال وحدثني عن مالك عن هيب بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع ناس عند القتال وكان حرا فله سهم وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. قال يحيى وسمعت مالكا يقول أرى أن يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. قال ما لا يجب في الخمس. قال مالك في من وجد من العدو على سهل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم يعني رمى بهم، يعني إذا وجدنا على سواحلنا على سواحل بلاد المسلمين وجدنا كفارا فزعموا أنهم ضلوا في الطريق وخرجوا إلى بلاد المسلمين، أو أن السفينة تكسرت بهم والبحر لفظهم يعني رماهم إلى شاطئنا إلى بلاد المسلمين. نعم. قال وأن البحر لفظهم لا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطش فنزل بغريئة المسلمين، أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. قال ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. قال مالك لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامه ما وجد من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم. قال مالك وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يمكن حتى يحضر نصف المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش. قال مالك ولا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. قال وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها. قال ما يرد قبل أن يضع القصم مما أصاب العدو. قال حدث اليهي عن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أباق وأن فرسا له عارا فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فرد على عبد الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبه أن تصيبهما المقاصم. أن فرسا عارا، عار يعني فر، فر من صاحبه، وأن عبدا أبقى، أبقى يعني فر من صاحبه. العبد الآبق هو الذي عصى سيده وخرج عن طاعته وفر عنه. والله يقول عن يونس صلى الله عليه وسلم وعن نبينا يقول إذ أبق إلى الفلك المشحون، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالعبد الآبق هو الذي عصى سيده، عصى سيده وهرب منه، والفرس العار هو الذي عار عن سيده يعني نفر عن سيده وفر منه. فعبدا لعبد الله بن عمر أبقى وفر إلى بلاد المشركين، وفرسا لعبد الله بن عمر فر منه ودخل إلى بلاد الروم، فأخذه الروم، أخذوا هذا الفرس وأخذوا هذا العبد، وكأنه والله أعلم العبد، وكأنه والله أعلم العبد سرق الفرس وفر عليه، يعني ركب عليه، أخذه من بيت عبد الله بن عمر وركبه وفر به حتى دخل بلاد المشركين، فأخذه المشركون وكان معهم وغزوا بلاد المسلمين، والتقى المسلمون مع المشركين فهزم الله المشركين ونصر الله المؤمنين، فغنم المسلمون أموالا كثيرة، منها غنموا بشرا ودواب وحيوانات وأموال، وفي الغنائم وجدوا العبد ومعه الفرس. فقبل ضربي، قبل قسمة الغنائم، قبل أن يقسموها، عرف قالوا هذا عبد الله بن عمر الذي فر منهم وهذا حصانه، فردوهما لعبد الله بن عمر قبل أن تصيبها المقاسم، يعني قبل أن يقسموا الغنائم أرجعوها، أرجعوا الفرس والعبد لعبد الله بن عمر. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال وسمعت ملكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. قال يحيى وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. قال مالك في أمي ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صرت له أن يسترقها أن يسترقها، ولا أرى للذي صرت له أن يسترقها، يعني أن يجعلها أمة عنده، أن يضرب عليها الرق، ليس له ذلك، إن هذه أمة، هذه أم ولد مسلم فلا تسترق، لا يضرب عليها الرق. نعم. قال ولا يستحل فرجها وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا خرجت إذا جرحت. نعم. قال فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. قال وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات أو التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له أو يوهبان له. قال فقال أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به. قال وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، وإن كان موهب له فسيده الأول وحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه. قال ما جاء في السلب في النفل، قال حدث يحيى عن مالك يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلة عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن هكذا عمرو، وفي نسخة عبد الباقي أظن عندكم عمر، عندكم عمر أو عمرو؟ ها؟ عمرو، كلكم عمرو؟ أي عمر، أي عمر، قال في نسخة عبد الباقي عمر، وهو وإن كان صوابا، وإن كان صوابا هو عمر بن كثير، لكنه خطأ فيما يتصل برواية يحيى بن يحيى هذا، فقد ذكره يحيى هكذا عمر، وهو الذي في النسخ الخطية. قال الحافظ بن عبد البر: هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير، وتابعه القوم وقال الأكثر عمر بن كثير بن أفلح، وقال الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن كثير بن أفلح ولم يسمه، قال عن ابن كثير لا قال عمر ولا عمر، والصواب فيه عن مالك عن عمر بن كثير، هكذا يقول ابن عبد البر، والصواب فيه عن مالك عن عمر بن كثير، وكذلك قال فيه كل من رواه عن يحيى بن سعيد منهم ابن عيينة وحفص بن غياث، هكذا يقول في التمهيد ابن عبد البر في المجلد 23 صفحة 243. قلت قائل بشار عواد المحقق قال: قلت وعمر بن كثير بن أفلح المدني من رجال الشيخين البخاري ومسلم. انظر تهذيب الكمال. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن أربعين أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد عانى رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائي فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة فوجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت، قال: فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتل له وعليه بينه فله سلبه، قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: من قتل قتل له وعليه بينه فله سلبه، قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتل عندي، فأرضه منه يا رسول الله، فقال أبو بكر: لا ها الله، إذا لا يعمد إلى أسد، لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقتل عن الله ورسوله، يقاتل عن الله ورسوله فيعتك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه، فأعطانيه، فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة، في بني سلمة. قال: فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. مخرفا يعني حائط نخل، يعني مزرعة نخل، بستان نخل. نعم، هذا من باب إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل، هذا من باب إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل، ذلك لأن المخرف في الأصل هو أصل النخلة، النقرة أو الحفرة التي تكون في أصل النخلة، هذا قلناه قبل أيام أمس كتاب الحج، ويطلق على الحائط خرافا أو مخرفا من باب إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل. نعم، قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل. نعم، قال: ثم عاد الرجل لمسألته، فقال ابن عباس: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الألفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. تعرفون الصبيغ؟ ما تعرفونه؟ ابحثوا عنه. له قصة طريفة مع عمر رضي الله عنه، له قصة طريفة، وما أكثر الصبغاء في ذا الزمان الذين يحتاجون إلى درة عمر. اقرأ. لا، هذه قصة أخرى. ذاك عمرو بن حجاج، هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى عمرو بن حجاج؟ ذاك غير ذاك. نعم، اقرأ. قال: وسئل مالك عن من قتل قتلا من العدو، أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتلا فله سلبه إلا يوم حنين.

قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله عن القائل فيقاتل فيستشهد. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يقلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يقلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح مسكين. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدا واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. قال وحدثني عن مالك عن هيب بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر الرجل ناده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أمر به فنودي له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لجبريل. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت. فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة هي أحب إلى أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات. قالها ثلاث مرات. قال ما تقول فيه الشهادة يعني المدينة وهكذا في بعض النسخ لكنها لا توجد في النسخ الخطية. هذا الحديث منقطع لأن يحيى بن سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول ابن عبد البر لكن معناه موجود من رواية مالك وغيره يعني من غير هذا الطريق وهذا يبين فضل الموت بالمدينة لأنه قال لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها أي من المدينة يعني يقول صلى الله عليه وسلم ما على وجه الأرض أرض أحب إلي من أن أدفن فيها مثل هذه المدينة يعني مدينته معناها على هذا أنه أحب إليه أن يدفن في المدينة من كونه يدفن في مكة ولذلك دفن في المدينة صلى الله عليه وسلم ودفن عامة أصحابه في المدينة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كلهم دفنوا في المدينة بل إن خير أصحابه دفن معه أبو بكر وعمر فهما صاحباه وهما ضجيعاه في القبر فهذا من دلائل فضل الموت بالمدينة والدفن بها وهناك حديث صحيح صريح في فضيلة الموت بها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت فإني أشفع لمن بات بها في لفظ قال استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها هكذا يقول فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن المقام والسكن في المدينة وأن يختم لنا فيها بالإيمان والعمل الصالح وهو أن راضي. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. نعم هذا قال في آخر حجة حين حج رضي الله تعالى عنه وأرضاه آخر حجة كما في الصحيح عند البخاري وغيره قفل راجعا إلى المدينة وفي الطريق نزل في الليل لينام فجمع كومة من تراب كومة من تراب، ما في ما عنده وسادة وفراش. أمير المؤمنين يحكم أعظم دولة على وجه الأرض، يحكم من أقصى بلاد فارس إلى آخر مصر شرقا وغربا، ويحكم من أذربيجان وأرمينيا في الشمال إلى بحر العرب في الجنوب. ليس له فراش ينام عليه في السفر، إنما ينام على التراب. فنزل عمر رضي الله تعالى عنه وكوم كومة من تراب لتكون وسادة له، ثم طرح عليها رداءه، الرداء الذي كان يلبسه، هذا فراشه على الأرض وفراشه رداءه، ووسادته رمل تراب. هو بنفسه جمعه، جمعه بيده كومه، ثم طرح رداءه، ثم اضطجع عليه، ثم رفع يده وقال: اللهم كبرت سني، يعني شخت كبرت، اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي، انتشرت في البلاد، صرت لا أقوى على رعايتهم مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد من حدود الصين، لأن آخر بلاد فارس كان في محاذاة الصين، وفارس كلها كانت فتحت، آخرها فتح الفتوح النهاوند من حدود الصين إلى حدود برقة في ليبيا شرقا وغربا، ومن أذربيجان وأرمينيا، لأن فتح أذربيجان ابتدأ في خلافة عمر وأكمل في خلافة عثمان، ومن أذربيجان وأرمينيا في الشمال إلى المحيط بحر العرب ثم المحيط الهند جنوبا. هذه الدولة التي يحكمها عمر بن الخطاب، هذه دولته، فرعية منتشرة. فقال: اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي، فارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فسمعه بعض أصحابه قالوا: يا أمير المؤمنين، المدينة دار سلم ما فيها قتال، كيف تريد الشهادة في المدينة؟ الشهادة في الجبهة في الثغور لا في المدينة. قال: سيأتي الله به. هذا طبعا خارج الصحيح في كتب السير، لكن في الصحيح أنه قال: اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي، فارزقني شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وعاد إلى المدينة، فما استتم الشهر حتى قتل عمر في ذات الشهر، استجاب الله دعاءه فرزقه شهادة في سبيله وموتا في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. اقرأ. قال: وحدثني عن مالك بن ابن سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومرؤته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يدعها الله حيث يشاء، والجبان يفن عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوه به إلى رحله، والقتل حف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله. قال: العمل في غسل الشهداء. قال: حدثني أبي عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي بن عمر. نعم، شهيد المعركة هو الذي لا يغسل، شهيد المعركة هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، شهيد المعركة هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، إنما يدفن بدمائه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل شهداء أحد أمر بنزع الحديد عنهم، من كان يلبس درعا من حديد أو شيء أمر بنزع الحديد والجلود عنهم وأن يدفنوا في ثيابهم، ولم يصلي عليهم، في المشهور من قولي أهل السير لأن العلماء اختلفوا هل صلى عليهم يومها أو لم يصلي عليهم، الأشهر أنه ما صلى عليهم، وقيل أنه صلى عليهم، والأقرب أنه ما صلى عليهم، لكن عاد وصلى عليهم قبل وفاته، صلى عليهم يعني دعا لهم، حين صلى على أهل البقيع، خرج ليلا وجاء ووقف على البقيع فدعا لأهل البقيع، وأتى شهداء أحد فدعا لهم. نعم، والله أعلم. أما من لم يمت في المعركة، شهيد المعركة لا يصلى عليه ولا يكفن إلا في ثيابه. أما إن حمل جريحا من أرض المعركة إلى بيته ثم مات على فراشه في اليوم الثاني الثالث، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، كما كان حال سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أصيب في المعركة في الخندق ونقل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي أياما يعالج ثم مات، ثم مات فغسل وكفن وصلي عليه. فالشهيد الذي لا يكون في المعركة يصلى عليه ويغسل ويكفن كحال عمر رضي الله عنه وكحال سعد بن معاذ. أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك: وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات. قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما حمل بعمر بن الخطاب. رأيتم؟ هذا الذي قلته لكم. نعم. قال: ما يكره من الشيء يجعله في سبيل الله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل الى الشام على بعير، ويحمل الرجلين الى العراق على بعير. فجاء رجل من اهل العراق فقال: احملني وسحيما. فقال له عمر بن الخطاب: نشدتك الله، اسحيم زق؟ قال له: نعم. وهذه من فراسه عمر، وهذا من فراسه عمر رضي الله عنه، كان صاحب الفراسة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الفراسة كان رضي الله عنه وأرضاه. فعمر ما كانت عنده إبل كثيرة، وكان الناس يأتونه من اليمن ومن أطراف الجزيرة فيرسلهم للجهاد، فكان يبعث إلى العراق، والعراق تحتاج إلى جيوش وجنود، فيعطي كل رجلين جملا واحدا يعتقبان عليه، يعني هذا يركب ساعة والآخر يمشي، ثم ذاك ينزل ويركب الثاني ويمشي ساعة، ثم ينزل ويركب الأول ويمشي ساعة، ثم ينزل ويركب الثاني، يعني واحد يمشي على رجليه والثاني يستريح، ثم الثاني يمشي على رجليه والأول يستريح، لأن الجمال قليلة عنده عند عمر، فيعطي كل رجلين جملا. فجاء هذا الرجل يريد أن يخدع عمر فيعطيه وحده جملا، فقال: احملني وسحيما. سحيم اسم رجل، إلى الآن بعض الناس يسمون عندنا في الجزيرة يسمون بهذا الاسم سحيم. فقال: احملني وسحيما، يعني أنا وسحيم أعطينا جمل، والأصل أنه يعطيه. فقال له عمر: نشدتك الله، أسحيم زق؟ قال: نعم. تعرفون الزق؟ لا. ما تعرفون الزق؟ من يعرف الزق؟ الزق إناء من جلد، إناء من جلد، إذا سلخت الشاة الصغيرة يخيطون جلدها ويجعلون الجلد وعاء، فإن وضعوا فيه ماء يسمى قربة. تعرفون القربة؟ قربة. فإن كانت القربة قديمة، صارت قديمة، تسمى شنن، تسمى شنن. قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ منها وضوءا خفيفا. الشن والقربة بمعنى واحد، هو إناء من جلد الشاة الصغيرة وضع فيه ماء تسمى قربة أو تسمى شنا، فإن وضع فيها عسل بدل الماء أو سمن لا تسمى قربة ولا شن، تسمى لا لا تسمى عكة، عكة، فيقال عكة سمن ويقال عكة عسل. فإن وضع فيها خمر يسمى زق، فيقال قربة ماء، قربة ماء وعكة عسل أو عكة سمن وزق خمر، وزق خمر. فهذا الرجل عنده زق خمر، أطلق عليه اسم رجل سماه سحيم، سماه سحيم. ثم جاء إلى عمر وقال: احملني وسحيما على بعير، يعني أنا ومن اسمه سحيم، وسحيم اسم رجل. فقال له عمر، عرف بفراسته أنه يخدعه وأن سحيم هذا ليس إنسان، فقال: نشدتك الله، يعني أسألك بالله، هل سحيم هذا زق؟ قال: نعم. وماذا كان يريد؟ كان يريد عمر يصدقه ويظن أنهما رجلان، سحيم وهذا الأعرابي، فيقول: خذ هذا الجمل اركبه أنت وسحيم. فيركبه ويأخذ سحيم ويضعه بين يديه ويمشي، فركبه وسحيم، صحيح؟ لكن كان أراد أن يخدع عمر ليأخذ وحده جملا، لكن ما تمشي على عمر. عمر يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست بالمخادع ولا المخادع يخدعني. هو لا يخادع ولا يخدع عمر رضي عنه، لكنه ذكي، لكنه ذكي فطن، لا يستطيع المخادع أن يخدعه. لست بالخب ولا الخب يخدعني. نعم صبيغ، أنا أريدكم أن تبحثوا قصة حلوة جميلة. تعرفون كيف أدب صبيغا بالشماريخ حتى أدمى رأسه وأخرج ما في رأسه من فساد، حتى رصصه كالكفر حق السيارة اللي فرصصه عمر ترصيصا جيدا حتى زال ما عنده. لا لا لا لا، ابحثوا. يعني لا بد من التشويق قليلا، لا بد من التشويق قليلا. وقصة الصبيغ ليست صعبة يعني، وليست بعيدة، في متناول أيديكم. لذلك لا أخبركم، لو كان يغلب على ظني أنكم لا تصلون إليه لأخبرتكم. مثل زق هذا، مثل سحيم هذا، سحيم هذا لو جلستم إلى أن أسافر أنا أظنكم لن تصلوا إليه فأخبرتكم. لكن صبيغ يمكن تصلوا إليه الآن، لو بحثتم عنه تصلوا إليه. يلا اقرأ. قال: الترغيب في الجهاد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، وجلست تفري في رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفري في رأسه. تعرفون فلي الرأس؟ تعرفون فلي الرأس؟ الآن إذا نام الإنسان تأتي زوجته تفلي رأسه يعني في شعره حتى يأتيه النوم، مثل التدريك كذا، تدريك خفيف في الرأس، تدريك خفيف في الرأس. هذا ما تفعل هذا نساؤكم بكم؟ أنت دكتور ما يفعل هذا بك؟ مسكين. أيوه القردة، شفتم كيف تفلي رؤوس بعضها حتى البشر. فجلست أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: كيف يفلي رأسه وهي امرأة غريبة عنه؟ لا، ما كانت غريبة، هي خالته من الرضاعة كما يقول الحافظ ابن حجر، هي خالته من الرضاعة، هي وأختها. أختها من هي؟ أم سليم والدة أنس بن مالك. أم سليم بنت ملحان هي أخته أم حرام بنت ملحان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيتها، هي كانت زوجته عبادة بن الصامت، وكانوا يسكنون في قرية قباء في بني عمرو بن عوف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فدخل في بيت عبادة بن الصامت فأطعمته ثم نام، فأخذت تفلي رأسه صلى الله عليه وسلم، فنام نومة ثم قام يضحك، ثم قام يضحك، فقالت: ما لك يا رسول الله أضحك الله سنك؟ قال: إني رأيت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر. وفي مسلم قال: يركبون ثبج هذا البحر الأخضر، يقصد البحر المتوسط، يقصد البحر المتوسط الذي يسميه الناس البحر الأبيض المتوسط، وأنا أسميه، لا لست أنا أستغفر الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم سماه كما في صحيح مسلم بحر الأخضر. قال: يركبون ثبج هذا البحر الأخضر ملوكا على الأسرة، أو قال: مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. ثم نام أخرى ثم قام يضحك، فقالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: رأيت أناسا من أمتي يركبون ثبج البحر، وقال ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال: مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: لا، أنت من الأولين، يعني الرؤية الأولى التي كانت قبل قليل. قال: لا، أنت من الأولين. فكانت من الأولين. أول غزاة غزا المسلمون فيها البحر كانت في خلافة عثمان رضي الله عنه، أول غزوة بحرية، وهي غزوة ذات الصواري أو ذات السواري بالسين والصاد. ذات السواري وذات الصواري هي أول معركة بحرية للأمة الإسلامية، والمسلمون العرب كانوا لا يحسنون القتال في البحر، لا يعرفون قتال البحر، لأنه ليس في بلادهم بحر، ليس في بلادهم بحر. والروم كانوا ملوك البحر، كانوا أصحاب خبرة، الروم أصحاب خبرة من مئات السنين وهم يقاتلون في البحر المتوسط. فالتقى الجيشان، جيشان غير متكافئان، جيش بارع خبير في حروب البحر، وجيش أول مرة يركب البحر في حياته ولا يعرف كيف يقاتل في البحر. فحول العرب البحر برا، فحول العرب البحر برا. كيف؟ قالوا نحن ما نعرف الرمي بالمجانيق قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قال فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملكا على الأسرة أو قال مثل الملك على الأسرة. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله إن جعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملكا على الأسرة أو قال مثل الملك على الأسرة كما قال في الأولى. قال فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال وحدثني عن مالك بن سعيد بن صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشك على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون ويشك عليهم من يتخلف بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. قال وحدثني عن مالك بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن ربيع الأنصاري؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن ربيع ما شأنه؟ فقال رجل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال فاذهب إليه فقره من السلام وأخبره أني قد تعنت 12 طعنة وإني قد أنفذت مقاتلي وأخبر قومك أنه قال وأني قد أنفذت مقاتلي وإني قد أنفذت مقاتلي أحسن الله إليكم. قال وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد منهم حي. قال وحدثني عن مالك بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده، فقال إني لحرص على الدنيا إن جلست حتى أخرج منهن، فرمى في يده فحمل بسيفه فقتل حتى قتل. قال وحدثني عن مالك بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة وييسر فيه الشريك. قال فغزو تنفق فيه الكريمة وييسر فيه الشريك ويطع فيه ذو الأمر ويستنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله. وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا ييسر فيه الشريك ولا يطع فيه ذو الأمر ولا يستنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا. قال ما جاء في الخير والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أدمرت من الحفياء وكان أمتها ثنية الوداع، وسبق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سبق بها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يمسح وجهه فرسه بردائه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال إني عتبت الليلة في الخيل. قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلة، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحهم ومكاتلهم، فلما رأوا قالوا محمد، والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزل بسحتكم فساء صباح المنذرين. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عوامر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. قال الدقار لحم الأضحى. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الضحايا بعد 3 أيام ثم قال بعد قل وتصدق وتزود وادخروا. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الضحايا بعد 3. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرو بنت عبد الرحمن فقالت صدق. سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دفى ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لـ3 وتصدقوا بمن بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل للرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك أو كما قال؟ قالوا نهيت عن لحم الضحايا بعد 3. قالوا نهيت عن لحم الضحايا بعد 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فقولوا وتصدقوا وادخروا. قال يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما فقال انظروا أن يكون هذا من لحم الأضحى فقالوا هو منها. فقال أبو سعيد ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا إنه قد كان فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحم الأضحى بعد 3 فقولوا وتصدقوا وادخروا ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا يعني لا تقولوا سوءا. قال الشريكة في الضحايا. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى الهديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال وحدثني عن مالك عن عمر ابن الصياد أن عطاء بن يسر أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يثبتها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاتا. قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا. قال فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها وتكون له حصته من لحمها فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترط في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك لا أدري أيتهما قبل ابن شهاب. قال الضحية عامة في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ألحظ يومان بعد يوم الأضحى. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن ابن أبي طالب مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عامة في بطن المرأة. قال مالك الضحية سنة ليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. قال كتاب الذبائح. قال ما جاء في تسمية عن الذبيحة. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بالحمال ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم قلوها. قال مالك ما ذلك في أول الإسلام. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله. فقال له الغلام قد سميت. فقال له سم الله ويحق. قال له قد سميت الله. فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا. قال ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من أنصاري من بني حارثة كان يرعى نخة له بعهد فأصابها الموت فذكاها بالشاذاذ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فقلوها. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت شاطا منها فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فقلوها. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديري عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح النصارى عرف فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فر الأوداج فقلوه. قال وحدثني عن مالك عن حي بن سعيد عن سعيد بن سيم أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. قال ما يبره من الذبيحة في الذكاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرق بعدها فأمره أن يقولها، ثم سأل زيد بن ثابت فقال إن الميتة لا تتحرق ونهاه عن ذلك. قال وسئل مالك عن شاة تردت فقصرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرق، فقال مالك إن كان ذبحها نفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. قال ثقات ما في بطن الذبيحة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكات ما في بطنها ذكتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. قال وعدتني عن مالك أن يزيد ابن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد المسيب أنه كان يقول ذكات ما في بطن ذبيحة في ذكات أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. قال كتاب الصيد. قال ترك أكل ما قتل ما قد قال ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. قال حدثني يحيى عن مالك النافع أنه قال قال ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. قال حدثني يحيى عن مالك النافع أنه قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يقرأ ما قتل المعراض والبندقة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد المسيب كان يقرأ أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. قال مالك ولا أرى بأسا بما أصب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يوكل قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال فكل شيء يناله قال فكل شيء يناله الإنسان بيده أو بروحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرمي قد قتله أو بلغ ما قتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قد قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. قال وسمعت مالكا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه وإذا وجدت به أثرا من كلب. قال لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه قال وإن غاب عنك مصرعه قال وإن غاب عنك مصرعه قال وإن غاب عنك مصرعه وإذا وجد به أثرا من كلبك إذا وجد به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله. قال ما جاء في صيد المعلمات. قال حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل. قال وحدثني عن مالك أنه سمع نافع أن يقول قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة. قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صدت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. قال مالك وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو قال من في الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. قال مالك وكذلك أيضا الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. قال مالك الأمر المستمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضارية فصد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكيه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقصه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. قال مالك وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذه المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. قال ما جاء في صيد البحر. قال وحدثني عن يحيى مالك عن نافع عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه سأل عبد الله بن عمر عما أن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه سأل عبد الله بن عمر أما لفظ البحر

وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بهما وهي من الأمر الذي لم يزن عليه النص عندنا فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مقصورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها وتكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها.